بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. باب ما جاء من التغليظ، هكذا. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى، باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. وهذه الترجمة من الإمام ترجمة لأمر خطير وعظيم، وهو ما اتخذ من وسائل الشرك في تعظيم الصالحين وتعظيم قبورهم والصلاة عندها والذبح عندها والنذر عندها، اعتقادا بأن هذا المكان تتقبل فيه الأعمال أكثر من غيره، ولأن هذا المكان فيه بركة تستوجب قبول الأعمال، حتى وإن لم يعبدوا صاحب هذا القبر، فمجرد أن يقوم بعبادة عند قبر رجل يعتقد صلاحه هذا أمر عظيم، لأنه من أسباب ووسائل الشرك، وهو ذريعة تفضي إلى عبادة هذا المقبور. ولذا جاء النهي الغليظ عن هذا الأمر لما يفضي إلى وقوع الشرك وحصوله. وأظهر من هذا وأوضح إذا عبد صاحب القبر بأن دعي من غير الله أو استغيث به فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو ذبح عنده رجاء التقرب والقبول، كل هذا شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام. فهنا أورد المؤلف هذه الترجمة يريد أن يحرك ذهن المطلع أو القارئ، إذا كان قد نهي وغلظ النهي عن عبادة عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبد هذا الرجل الصالح. قال في الصحيح عن عائشة، والمقصود في الصحيح البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين أحب أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قلبه، بنت أبي بكر الصديق، صديق هذه الأمة خير رجالها، كما أن ابنته عائشة خير نسائها. عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية مخزومية قراشية، المخزومية القراشية زوج من؟ زوج أبي سلمة، وهي هاجرت هي وزوجها الهجرتين، هاجرت الهجرتين، الهجرة الأولى وكانت إلى الحبشة، والهجرة الثانية وكانت إلى المدينة. توفي زوجها أبو سلمة، فلما مات أبو سلمة قالت قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أصيب العبد بفقد حبيب فليقل اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فقالت أم سلمة: وأي الرجال خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر في سبيل الله. قالت أم سلمة: ثم إنني قلتها، يعني قالت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فأخلفها الله من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة. الكنيسة هي معبد النصارى يجتمع فيه النصارى كل يوم أحد، كل يوم أحد، ويقومون بعباداتهم وطقوسهم الكفرية. وهي فرق بين الكنيسة والصومعة. الصومعة مكان يجلس فيه العابد منفردا يعبد ربه، هذه صومعة، هذه صومعة. أما الكنيسة فهي معبد عموم النصارى، عموم النصارى يجتمعون يوم الأحد في هذه الكنيسة ويتعبدون بعباداتهم الكفرية. أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، إذ هي قد هاجرت إلى الحبشة هي وزوجها، وما فيها من الصور، والصور لذوات الأرواح قد جاء الوعيد فيها شديدا، والنهي عنها نهي بالغ، لأن هذه الصور هي طريق ووسيلة من وسائل الشرك، سيما إذا كانت هذه الصورة لمن؟ لمعظم، لرجل صالح. ولذا أول ما حصل الشرك إنما حصل في قوم نوح، ذلك أنه كان عندهم رجال صالحون، وهم ذكرهم ربنا في سورة نوح: ود ويسوع وسواع ويغوث ويعوق ونسر. هؤلاء أسماء قوم صالحين يعبدون الله عز وجل. فجاءهم الشيطان على أنهم يجعلوا تصاوير لهؤلاء العباد الصالحين من أجل إذا ذكروهم ذكروا عبادتهم لله فتأسوا واقتدوا بهم. وهل عبدوهم؟ الجواب: لا، لم يعبدوهم. والشيطان يتدرج بالعبد لا يأتيه إلى الشرك بغتة، ولا يأتيه إلى الكبيرة أيضا بغتة، إنما يتدرج بخطوات. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فأول ما استذلهم الشيطان به أن يجعلوا تصاوير لهؤلاء الصالحين، يجعلوا تصاوير لهؤلاء الصالحين من أجل إذا رأوا هذه التماثيل وهذه الشخوص الأنصاب التي جعلوها أمامهم ذكروا عبادتهم فتأسوا واقتدوا بهم. فلما طال العهد ونسخ العلم، نسخ العلم بفقد من؟ بفقد العلماء، بفقد العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض من؟ بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فلما طال العهد ونسخ العلم عبدوهم من دون الله. فأم سلمة رأت في هذه الكنيسة صور، وذكرت من حسن هذه الصور، يعني كنيسة فيها صور جميلة، فيها صور جميلة، قالت: وما فيها من الصور. فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح. أولئك وأولئك لغتان، إذا كان المخاطب مذكر فأولئك، وإذا كان المخاطب مؤنث فأولئك. إذن هنا الأشهر أن يقول أولئك، لأن الخطاب لمن؟ لأم سلمة. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، الرجل الصالح، والصلاح ما هو؟ فعل ما أمر الله وترك ما نهى الله عنه، فعل الأوامر وترك النواهي. والصلاح لا شك أنه يتفاضل ويتفاوت، كما أن الولاية أيضا تتفاضل وتتفاوت. قال فيهم الرجل الصالح، وبعض العلماء يقولون أن الصلاح من صلح ظاهره وباطنه، من صلح ظاهره وباطنه. إذن ليس هناك صلاح على الحقيقة إلا إذا استوى الباطن والظاهر، فرب صلاح يكون في الظاهر ولا يوافقه الباطن. ينفع العبد؟ الجواب لا، لا ينفع العبد، لا ينفع العبد، بل هذا يدل على وجود نفاق حتى يستوي ظاهره وباطنه في الصلاح. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، الشك ممن؟ من الراوي، الشك من الراوي. وهل هذا الشك يعاب به الراوي؟ أجيب، لا، بل يدل على شدة تحريه، يدل على شدة تحريه، وهذا يدل على قوة أيضا حرصه على الضبط. فقال الرجل الصالح أو العبد الصالح، فهذا ليس شك الضعفاء المتحيرين، لا، إنما شك الثقات الصادقين. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح. وأنت ترى هل هناك خلاف في المعنى؟ الجواب لا، ليس هناك خلاف في المعنى. أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره، المكان الذي يقبر فيه، بنوا عليه مسجدا. وهذا البناء، بناء المساجد والقباب والمشاهد على القبور، هذا من دين النصارى، من دين النصارى الذين هم الضالون، كما قال الله عز وجل غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالنصارى ضالون، لماذا؟ لأنهم عبدوا الله عز وجل على جهل، فوقعوا في بدع وضلالات ومحدثات، ومن بدعهم وضلالهم البناء على القبور وجعلوا المساجد على القبور. إذن هي سنة نصرانية من سنن النصارى أن يبنى على القبر مسجد، أن يبنى على القبر مسجد. بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، الوعيد في الصور كما سمعت شديد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا أحيوا ما خلقتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله كل مصور، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليحيوا حبة أو شعيرة وليسوا بقادرين على هذا. فإذا صور ذوات الأرواح أمر في غاية التحريم، ولأن الصور وسيلة وطريقة إلى الشرك بالله عز وجل، لأنه قد يكون المصور معظما، قد يكون معظما. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. إذا من شرار الخلق؟ شرار الخلق أولئك الذين يبنون على القبور المساجد والقباب والمشاهد، هؤلاء هم شرار الخلق. ومن يعمل بعملهم يتصف بوصفهم. ولذلك ممن أول ما حدث بناء المساجد على القبور إنما فعله الرافضة، فعله الدولة العبيدية، الفاطميون الرافضة في بلاد المغرب، في بلاد المغرب العربي، هم الذين أحدثوا البناء على القبور وجعلوا على القبور مساجد كما ينتشر الآن في بلاد المغرب العربي من أثار الدولة العبيدية الفاطمية كذبا وزورا. فهم أظهروا التشيع لأهل البيت ومحبة أهل البيت، وهم في الحقيقة باطنية كفار. قال وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. قال فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور لأنه بنوا المساجد عليها. القبر الآن في السنة، القبر في السنة أن يوارى بنفس التراب هكذا، وأن يرفع بالتراب نفسه شبرا على الأرض. من أجل ماذا؟ من أجل أن يعرف أنه قبر، فلا يهان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس على القبر، ونهى أيضا أن يبنى على القبر، ونهى أيضا أن يصلى إلى القبر. فقبور المسلمين محترمة أو مهانة؟ الجواب محترمة، فلا يجوز الاعتداء عليها، لأنه بيت المسلم حال موته هو القبر، هو القبر. يجوز أن نعتدي عليه؟ لا نعتدي عليه. نجلس على القبر؟ نجعل قبره في الطرقات؟ الجواب لا نجعله. ولذا قبور المسلمين قبور محترمة، لا تداس، لا يهان القبر، لا يتخلى عليه. إذا كان لا يجلس عليه فمن باب أولى لا يقضي حاجته على قبر، لأن هذا فيه إهانة للقبر وصاحبه. فقبور المسلمين قبور محترمة لا تهان ولا تداس. والإسلام جاء في تعامل العبد مع الأموات في قبورهم أنه يزور المقبرة التي تجمع قبور المسلمين، يزورها لأجل ماذا؟ الجواب يزورها لأجل أن يتذكر الآخرة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ومن هنا يشرع ويستحب للذي يزور المقبرة أن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا هو الذي يشرع للعبد إذا جاء إلى المقبرة. أما ما يتعلق بتعظيم القبر فإن هذا من الغلو ومن الجفاء، أن يهان القبر ويداس عليه، هذا من الجفاء ومن أذية الميت. إذن الإسلام دين وسط، دين وسط، فلا غلو بأن يبنى على القبر ويرفع، يبنى بالبناية العالية ويجعل عليه القباب وكذلك يوضع عليه الرخام، موجود أو لا، ويوضع عليه الستائر وكذلك أيضا تضاء الشموع حوله حتى يجعل الزائر له كأنه في مكان مهيب. وبمثل ما يفعله سدنة القبور اليوم، إذا ادعي أن هذا القبر قبر رجل صالح ماذا يفعلون؟ أولا يبنون على القبر بناية رفيعة، وأيضا يجعلون عليه الرخام، وفوق الرخام يجعلون ستائر فاخرة ونقوش، ويجعلون حول هذا القبر شموعا ومصابيح وسرج تضيء. فإذا دخل هذا الرجل أو المرأة أصابته هيبة للمكان، وكأنه جاء عند الكعبة. كل هذا تضليل وتغرير وخداع للمسلمين وتقوية للشرك وأسبابه ووسائله، ومن أجل أن يأكلوا أموال الناس بالباطل. إذن فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين. الفتنة ما هي؟ هي الصد. فهؤلاء بفتنة القبور صدوا عن توحيد الله عز وجل، وصدوا عن إفراده بالدعاء والرجاء والاستغاثة والرغبة والرهبة. ومنه قول الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. فالفتنة أنهم صدوهم وحاولوا صدهم عن الحق والهدى. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور لأنهم بنوا المساجد عليها، فتنة أو لا؟ فتنة. وفتنة التماثيل لأنهم صوروا، وكما أخبرتك أن هذه التصاوير كانت سببا في وقوع الشرك في قوم نوح، ولأن المصورين كانوا رجالا صالحين. ولذلك من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، الغلو في الأفاضل. فقال: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، لأن القبر إذا كان على السنة فإنه لا فتنة فيه. فيه فتنة؟ أجيبوا، ما فيه فتنة، تراب مرتفع بمقدار شبر، والتراب نفسه الذي حفر يوارى به الميت ويرفع بمقدار شبر هكذا. وهو قبر هذا الرجل مهما بلغ صلاحه هو كقبر غيره من المسلمين. فهل قبور، هل قبر نبينا صلى الله عليه وسلم كان على غير قبور الصحابة؟ أجيبه لا، كان قبره على ما هو عليه سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قبر أبي بكر كذلك، قبر عمر كذلك، قبور صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها كانت على هذا النحو، لا بناء عليها، لم ترفع على الأرض، لم تكن مشرفة، لم يوضع حولها إنارة، ولم يزدل الستار عليها، رغم أنهم خير الناس. أليس كذلك؟ أجيبوا، أليس كذلك؟ بلى، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. متى حدثت هذه البدعة النكراء التي هي من أسباب الشرك ووسائله؟ متى؟ في الدولة الفاطمية العبيدية، ثم تأثر بالدولة العبيدية جهلة الصوفية، جهلة الصوفية وغلاتهم، فأدخلوا هذه البدع أيضا في المساجد. وإذا مات شيخهم، إذا مات شيخهم، شيخ الطريقة، أوصى، ما هي وصيتك أيها الشيخ؟ وصيتي أن أدفن، أن أقبر في المسجد، يقبر في المسجد كوصية. ومريدوه، مريدوه يقومون بهذه الوصية. فمن جاء سائلا دخل على الشيخ، ومن جاء نادما يبكي دخل على الشيخ، ومن كان في كربة دخل على الشيخ، ويضحكون على عقولهم بذكر خرافات المنامات. رأيت الشيخ في المنام وأخبرني أنه يقول لك كذا وكذا وستفرج. يخرج منبسطا من عند الشيخ، قد قال الشيخ أنها ستفرج، نعوذ بالله. فهذا قد فعله الصوفية تأثرا بمن؟ بالرافضة الشيعة في الدولة العبيدية الفاطمية التي حكمت المغرب مدة طويلة. ومن بقايا آثارهم حتى في بلادنا هذه، تجد كبار السن يقولون محمد وعلي، موجود؟ ما أدري عندهم عبارة هكذا، إيش هي؟ ها؟ كيف يا عبد المجيد؟ أيوة، حضر لك وجه محمد وعلي. قد كنا نسمع هذا ونحن صغار، هذا من آثار الدولة العبيدية الكافرة إذ هم باطنية. ومن عباراتهم أيضا الموجودة بين الناس فيما يذكرون، والله أعلم بحقيقة الحال، يقولون كلمة هكذا، يقولون بمعنى عائشة رجل أو كذا، يقولون أنها من آثار الدولة العبيدية، هكذا يقولون. ولا أستبعد هذا، فإنهم شر ماحض. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. نعم، ولهما عنها، لهما أي عن لمن؟ البخاري ومسلم. عنها قالت، وهي عائشة أم المؤمنين، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي نزل؟ الموت وسكراته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوعك وعكا شديدا، فقال له الصحابي، أظن عبد الله بن مسعود هكذا، قال ذلك أن لك أجرين، قال إنني أوعك كما يوعك رجلان منكم، قال ذلك أن لك أجرين، قال ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم عالج سكرات الموت معالجة عظيمة، كل ذلك رفعة لمنزلته عند ربه وزيادة في رتبته ومنزلته العظيمة. فلما نزل به الموت وسكراته، وكان يعالج سكراته، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق من أفعال الشروع، طفق يطرح خميصة له على وجهه، وهذا يدلك على شدة كربات الموت، أنها كربة عظيمة، كربة عظيمة، وسكراته سكرات عظيمة. طفق يطرح خميصة له، الخميصة كساء له أعلام يعني خطوط، له خطوط، بخلاف الإنبجانية فإنها ليست كذلك، وقد طلبها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاته. طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، اغتم يعني أصابه الغم وضيق التنفس، لأنه إذا وضع الخميصة وهو يعالج سكرات الموت ضاق عليه النفس فيبعد هذا الكساء، فإذا اغتم بها كشفها. فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. تأمل في قوله فقال وهو كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الشرك وهو في سكرات الموت، في سكرات الموت يحذر أمته من الشرك ومن أن تتبع سنن الذين من قبلهم اليهود والنصارى. وهذا فيه رد على الذين يزهدون في دعوة التوحيد، وأن التوحيد يمكن أن يتعلم في ساعة كما قاله بعض دعاتهم، أن التوحيد ممكن أن يتلقى في ساعة، كل ذلك تهوين لهذا الأمر العظيم. وهذا يدلك أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله والتحذير من الشرك لم يكن لها مدة معينة محصورة بسنين معينة كما يتبادر لبعض الناس أنه دعا للتوحيد 13 سنة ثم ماذا؟ ترك دعوة التوحيد؟ الجواب لا، بل حياته كلها كانت دعوة لتوحيد الله عز وجل. ها هو الآن في هذا الحديث يعالج سكرات الموت في أمر عظيم، ومع هذا يحذر أمته من الشرك ووسائله وأسبابه. لعنة الله على اليهود والنصارى، اللعن ما هو؟ الطرد والإبعاد من رحمة الله. لعنة الله على اليهود والنصارى، اليهود هم المغضوب عليهم لأنهم علموا فلم يعملوا، وقد ذكرهم ربنا في كتابه الكريم ووصف حالهم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهذا هو مثلهم، أخذوا العلم ولم يعملوا بهم. فكل من فسد من علماء الإسلام ففيه شبه باليهود، وكل من فسد من العباد ففيه شبه من النصارى. قاله من؟ ما أحسن السؤال، إذا كان بغتة. الفضيل بن عياض؟ لا. عبد الله بن المبارك؟ لا. من القائل ها أنا ذا؟ قم يا حسن، هذه الأيام حسن في القمة. ها؟ سفيان بن عيينة؟ لا تجلس، ما كنيته؟ بدأت تنحدر من القمة. أبو محمد صحيح ما في القمة ها أه؟ كيف ايش يقول عثمان؟ لا طيب لعنة الله على اليهود والنصارى فيه لعن الكفار على جهة العموم، وهل يلعن أصحاب الكبائر على جهة العموم؟ الجواب نعم، أما على التعيين ففيه خلاف، والراجح إن شاء الله عدم مشروعية ذلك، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أي بنوا عليها مسجدا، واتخاذ القبر مسجد على معنيين، المعنى الأول أن يصلي عندها وإن لم يبني عليها، إذا صلى العبد عند قبر وإن لم يبني عليه فإنه اتخذه مسجدا، اتخذه مسجدا، هذا معنى. المعنى الآخر أن يبني على هذا القبر المساجد والقباب، المساجد والقباب. إذن اتخاذ القبور المساجد كم له معنى؟ معنيان يعني. المعنى الأول أن يصلي عندها ويتعبد عندها، فهذا اتخذه مسجدا، اتخذه مسجدا. أنت المكان الذي تتخذه في بيتك تصلي فيه هو مسجد، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولكن ليس له أحكام المسجد التي هي تقام فيه الجمع والجماعات، لكن يسمى مسجدا. فإذا النهي عن اتخاذ القبور المساجد يشمل هذين المعنيين. المعنى الأول يا بشير نعم، أن يصلي عندها وإن لم يبنى عليها، وهذا يفعله كثير من الناس، يأتي عند قبر يعتقد صلاح الميت فيصلي عنده، يا فلان لماذا تأتي تصلي هنا؟ قال بقعة مباركة، بقعة مباركة، هذا من وسائل الشرك. نعم، هذا معنى. المعنى الثاني أن يبنى مسجدا على القبر، وعلى هذا إذا بني المسجد على القبر ماذا نعمل؟ القبر هو الأول، ماذا نعمل؟ نهدم القبر، نهدم المسجد، نهدم كليهما. كيف هكذا؟ أخوكم يقول نهدم المسجد ونخرج الميت، توافقونه؟ ما في أحد يوافقك يا أخي، أنت منفرد وحدك. نعم شاذ صحيح. لا تفتح علينا بابا. طيب عرفتم؟ إذن إذا كان القبر أولا هدمنا المسجد، وإذا كان المسجد أولا وأدخل فيه القبر ماذا نفعل الآن؟ نخرج القبر. كل ذلك حماية لجناب التوحيد والمحافظة على توحيد الله عز وجل من وسائل الشرك وأسبابه. هل عندكم دليل على أنكم إذا كان القبر مشرفا تسوونه عندكم يا أهل السنة؟ وهكذا أنتم تفضل. مع ذكر من صحابيه ومن أخرجه، حديث أبي الهياج الأسدي، قال قال له علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. هذه نصوص نبوية رواه مسلم، هذه نصوص نبوية عظيمة تدك عروش أهل الباطل الذين يحامون على القباب والقبور وسدنة القبور. لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. هذا أمر من؟ هذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي بن أبي طالب. نعم تفضل. مشكلة القوم، مشكلتهم أنهم ينشطون إذا ما أزيح قبر، وتسمع إنكارا عظيما، وتسمع زعزعة ودويا وضجيجا، ولا تكاد تسمع محاضرة أو خطبة في تحريم رفع هذه القبور وبنائها، وفي تحريم إدخالها إلى المساجد، وذكر النصوص النبوية في تحريم ذلك والتغليظ في هذا الأمر، وأنه من طريق أو من سنن اليهود والنصارى. لا تسمع شيئا من هذا، ما تسمع إلا ضجيج الإنكار. لا أعني أقواما آخرين يا عبد الله، أعني أقواما آخرين ممن يمسكون العصا من الوسط، يمسك العصا من الوسط، لا تعرف له وجهة، لا تعرف له وجهة. المخذلون، طيب المخذلون ذكروا في حديث، ما هو؟ لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. إذن هناك مخالف وهناك مخذل، من الأخطر يا أخانا؟ قم أنت يا صاحب النظارة، من أين أنت؟ تونس؟ طيب أيهما أخطر، المخالف أو المخذل؟ المخذل. وجه ذلك المخالف باين، والمخذل ما هو باين. المخذل بيننا، المخذل بيننا، وتراه يتكلم بالسلفية، ولا تسمع له صوتا إلا إذا قام أهل الحق بما أوجب الله عليهم. ما أكثرهم. طيب تفضل، وأنت يا أخي بشير تفضل. طيب قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا، يحذر من؟ يحذر أمته. ولذا جاء في الحديث الآخر الذي رواه مالك في الموطأ: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هل استجاب الله لدعوة نبيه؟ أنت لا تعرف، استجاب؟ ما عبد؟ نعم استجاب الله لنبيه، فقبره لم يعبد. فإذا قال لك قائل، لكن هذا السؤال كبير، إذا كنت من الكبار فستجيب، من الكبار؟ طيب ما في تواضع أبدا. إذا كنتم تقولون بأن قبره لم يعبد، أليس قبره اليوم في المسجد النبوي؟ هذا سؤال كبير وشبهة باردة لأهل التصوف، يطوفون بها يمينا وشمالا، يشرقون ويغربون، قبر النبي في المسجد، قبر النبي في المسجد. أريد منك اليوم أن تهدم هذه الشبهة وتقتلعها من جذورها. هذه واحدة، صح، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما مات قبر في المسجد أو قبر في غرفة عائشة بعيدا عن المسجد؟ أجيبه، قبر في غرفة عائشة، هذه واحدة. لما توسع المسجد، من الذي قام بتوسعة المسجد غفر الله له؟ من هو؟ الوليد بن عبد الملك. ماذا فعل؟ أدخل الحجرات داخل المسجد، لكن جعل القبر في زاوية هكذا بحيث لا يستقبله المصلي أبدا ولا يصل إليه أحد، فظل محميا بجدار، بجدارين هكذا يا إخوة، بثلاث جدران، إذا حس نعم صح، بثلاث جدران، وليس في ناحية القبلة، والمصلي لا يستقبله أبدا. فاستجاب الله عز وجل لدعاء نبيه فلم يجعل وثنا يعبد. وغاية ما يقع من أهل التصوف إنما يقع بدع في مسجده، بدع في مسجده، يصلون إلى قبره؟ أجيبوا، لا يصلون إلى قبره، فلم يعبد قبره ولله الفضل والمنة. إذن حاصل الجواب، أعد، القبر في المسجد، هذه شبهتهم الباردة، ترد عليها بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قبر في بيت عائشة بعيدا عن المسجد، ولو كان القبر في المسجد مشروعا لكان أولى القبور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من وسائل الشرك، وهو الذي دخل به الشرك إلى قوم نوح. طيب الأمر الثاني، طيب هل كان التابعون راضين عن هذا وأشاروا على عبد الملك، على الوليد بن عبد الملك بهذا؟ لم يكونوا راضين، قالوا أن الوليد عمل بهذا من غير مشورة العلماء، وممن أنكر هذا سعيد ابن المسيب، ممن أنكر هذا سعيد ابن المسيب، عرفتم يا إخوة؟ فإذا أهل القرون المفضلة لم يرضوا بمثل هذا، ومع ذلك فإن ليس فيه شبهة كما سمعت، فإنه مصان بثلاثة جدران والمصلي لا يستقبله على كل حال، فهذه شبهة باردة عليلة، ومعنا النصوص القوية الصريحة الظاهرة في تحريم هذا، فلما تعدلون عن النصوص المحكمات الواضحات الجليات وتعمدون إلى فعل الوليد ابن عبد الملك؟ لماذا؟ لماذا؟ هل هذا من البحث عن الحق والهدى، أم هو من تتبع ما تشابه من أفعال الخلق، من أفعال الخلق؟ وقد سمعت أنه قد أنكر عليه ولم يقم بهذا بمشورة علماء عصره، فغفر الله له. نعم أحسنت، أنت من الكبار. طيب أيوه صحيح، نعم. أيوة بيوته ليست من المسجد. أيوة. نعم الخلفاء الراشدون والصحابة الكرام لم يحصل في زمنهم هذا، مما يدلك على إنكارهم لهذا وفهمهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم المنع والتغليظ من هذا. نعم صحيح. نعم صحيح أحسنت جزاك الله خيرا. يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره. نعم لأنه خشي أن يتخذ مسجدا وفيه سد الذريعة، هذا فقه عظيم في سد الذرائع، كل وسيلة كل سبب يفضي إلى وقوع الشرك فإنه ممنوع، فإنه ممنوع، عرفتم؟ فهذا فقه عظيم وهو سد الذرائع وله أدلته، منها قم ما أكثر ما سمعت بعض الأدلة. السؤال: أخوكم كان مسافرا فنستودع الله دينك وأماناتك وخواتيم أعمالك. كنت مسافرا أين وصلت؟ لحظات. الحمد لله أننا باغتناك بالسؤال كي نقطع عليك هذا السفر. إذن السؤال: سد الذرائع له أدلته في شريعة الله؟ قل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديثوا عهد بكفر، لعائشة، لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين وجعلتها أو بنيتها على قواعد إبراهيم. صحيح. وأيضا انظر إلى الرافعي أيديهم وهم قليل. طيب خير كثير ذكرته جزاك الله خير. لا تسافر، قم يا محمد. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أحسنت. سبوا آلهة المشركين عبادة عظيمة، لكن منعوا منها لأنها تفضي إلى سب الله عز وجل. أحسنت يا محمد. نعم قم. أحسنت. ومن مراعاة المصالح والمفاسد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا: أفلا تقتلهم يا رسول الله، أي المنافقون. قال: لا، لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. نعم لا تسبوا أبا الرجل فيسبوا أباه. نعم عندك أيضا تفضل. من تحريم الوسائل أيضا تحريم الخلوة بالمرأة لأنه يفضي إلى وقوع الزنا ونحو ذلك. صحيح. طيب تفضل الشريف. يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، خشي أن يتخذ مسجدا من أجل أن لا يطال العهد فيحصل كما حصل لقومه نوح الذين أخذوا التصاوير للصالحين ثم عبدوهم من دون الله عز وجل. أخرجا أي البخاري ومسلم. قال ولمسلم عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يموت بخمس، الظاهر أنها خمس ليال هكذا، ومنهم من قال خمس سنين، وهو يقول إني أبرأ إلى الله، أبرأ التبري هو التخلي هكذا، يعني أتخلى وأترك، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. الخلة منزلة أرفع من المحبة، منزلة أرفع من المحبة. وما حظي بأن يكون خليل الله إلا نبيان كريمان، من هما؟ نعم قم أنت يا أخي، قم. إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الأخطاء الشائعة أن يقال إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، لأن هذا تنقص لقدر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكلاهما خليل الله. وكما سمعت أن الخلة مرتبة عالية أرفع من مجرد المحبة. وقال الشاعر في ذا سلكتم إيش البيت كيف؟ لقد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا، أظن هكذا. طيب قال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا. إذن هذا نص صريح في أنه خليل الله، كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال الله واتخذ الله إبراهيم خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. فيه منزلة أبي بكر العالية، وأنه خير الصحابة على الإطلاق، صديق هذه الأمة. وفيه إشارة إلى الاستخلاف بأنه خليفة هكذا، إشارة أو صريح؟ الجواب إشارة. إذا كان لو اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا لاتخذ أبا بكر، ففيه تفضيله على غيره من الصحابة. منها من الإشارات أيضا مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالوا عمر غضب، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ماذا قالت عائشة؟ إنه رجل أسيف، إذا قرأ لا يكاد يسمع الناس، يبكي رقيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا صواحب يوسف. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن عائشة أم المؤمنين خافت أنهم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مريضا إذا صلى بالناس غير النبي صلى الله عليه وسلم ربما وقع في قلوب الناس شيء، نعم شيء، ربما وقع في قلوب الناس شيء، فهي لم تخبره بهذا وتعللت بأن أباها رجل أسيف رقيق. صواحب يوسف ماذا فعلنا؟ ماذا فعلنا؟ قلنا لما بلغهم خبر امرأة العزيز، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين، قالوا هم هذا الكلام من أجل أن يروا يوسف، طالما امرأة العزيز وهي المرأة الجميلة وهي امرأة العزيز حاكم، هل يمكن أن تهوى غلامها؟ هل يمكن؟ هذا غلام عبد، فكيف تنزل من كونها سيدة امرأة العزيز حاكم إلى أن تهوى هذا الغلام الذي يعمل عندها ويقوم بخدمتهم؟ إذن في الأمر شيء، نريد أن نتوصل لرؤية هذا الغلام، أنتم معي أو لا؟ إذن ماذا نفعل؟ نعيبها، نتكلم عليها من أجل إذا بلغها الكلام أوصلتنا لرؤية يوسف. إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. قال الله فلما سمعت بمكرهن، إذن امرأة العزيز كانت امرأة ذكية، كانت امرأة ذكية عرفت أن في الأمر مكر، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ، يعني جعلت مناسبة، متكأ يعني هناك مناسبة وليمة، ودعت هؤلاء النسوة، فما ظنكم؟ يعني أكيد أنهن خرجن مسرعات تلبية لهذه الدعوة، والدعوة الخدم الذين هم سيقومون بالأطعمة، من سيأتي بالطعام؟ من؟ ها؟ يوسف عليه السلام، وهو المقصود. فلما سمعت بمكرهن، ما أحلى القصص إذا كان من كتاب الله ومن السنة الصحيحة هكذا. طيب، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكأ، بس هذا؟ لا لا، الأمر أكبر، وآتت كل واحدة منهن سكينا. الآن سننظر، فالظاهر أن الشيء الذي كان عند النسوة شيء يقطع، الله أعلم ما هو، تفاح، ها، برتقال، المهم شيء يقطع بالسكين. واعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم، هو غلام عندها لا يسعه إلا أن يستجيب، فلما رأيناه أكبرنه، قالوا الله أكبر، لأن يوسف عليه السلام أعطي شطر الحسن الجمال، نصفه عند من؟ عند يوسف عليه السلام. فلما رأيناه أكبرنه وقطعنا أيديهن، السكين بدل ما يمشي على التفاح أو البرتقال أو الطعام فيديه يصيب، نعم، الأصابع، ويقطع الأصابع يعني هناك دم يسيل، لكن لم يبالوا بهذا الدم الذي يسيل مع رؤية يوسف عرفتم؟ أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وهذه فرصة سانحة لامرأة العزيز أن تذكر عذرها، صح؟ طالما أنتم قلتم أن هذا ليس ببشر وهو ملك كريم، وأنتن قد رأيتموه هذا الوقت فقط، يعني نظرة واحدة، فإذ بأصابعكم تقطع. هذا غلام عندي يعمل، أراه أكثر من نظرة. معي يا إخوة، هذا الذي حصل. أين وصلنا؟ وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت امرأة العزيز فذلكن، لا فذلكن فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. ما أحسن هذا، في الوقت الذي أبانت فيه عن اعتذارها عما حصل ذكرت شرف يوسف وعفته، ذكرت شرف يوسف وعفته مع هذا الجمال الذي ترون هو في غاية العفة، وإلا الجمال إذا كان مصحوبا بفحش وخناء كان قبحا، كان قبحا. فجمال يوسف توافق فيه جمال الروح وجمال الشكل والصورة. أنتم فهمتم شيئا؟ وإحنا في كتاب التوحيد وشرح صورة يوسف. المهم، هذا سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا صواحب يوسف، يعني كنا يريدنا أن يرينا من يوسف عليه السلام. إذا ماذا نقول؟ ننكر عليها، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. طيب، أيوة، وهذا فيه رد أيضا على الرافضة، أحسنت، الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر وعثمان، بل بلغ بهم الأمر في غلوهم إلى سب أبي بكر وعمر، فهم الذين يقولون عن أبي بكر وعمر صنمي قريش، أعوذ بالله، ويقولون في قول الله عز وجل الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، ويقولون أن أبا بكر أخذ الخلافة من علي كرها وغصبا، بينما كلهم بايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، و بيعة أبي بكر الصديق صديق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وهذا الذي حصل، فالمؤمنون أجمعوا على خلافة أبي بكر، إجماع انعقد على خلافة أبي بكر الصديق. نعم، رجل دعته امرأة ذات جمال ومنصب. الأنبياء هم على كل حال هم في مرتبة النبوة، ولها من المكرمة ومن الأجر ومن المنزلة ومن الثواب ما لآحاد المؤمنين مهما بلغ إيمانهم ودينهم، فلا أدري. على كل حال مقام النبوة أرفع من مقام الولاية، ولا شك أن هذا الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله هو من المؤمنين الصادقين. مقام النبوة مقام أرفع، مقام أرفع، فلا أدري على هذه المسألة. نعم، أيوة، الأنبياء معصومون، لكن هذا أيضا يدل على شرف يوسف عليه السلام. نعم، حتى الهم الذي ذكر إنما هو كان حديث نفس، هكذا لم يكن الهم رغبة في الفعل أو كما يؤوله هم بضربها، لا، ليس بصحيح. الهم هو حديث النفس، وحديث النفس هل يؤاخذ عليه العبد؟ الجواب نعم. دليلك أنت، دليلك قم قم قم، إن لم تجف عند وليد الشايبي. هل الهم يؤاخذ عليه العبد؟ لا يؤاخذ. دليلك إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكنوا عليه. أين هو؟ قم قم حتى يراك إخوانك وأنت تفكر. ما اسمك؟ هذا إبراهيم، من عرفه فقد عرفه، ومن لم يعرفه فليعرفه الآن. طيب قم، تفضل السري. نعم يا وليد، قم يا وليد. أيوة، تأتيهم وساوس حديث حنظلة. نعم، اجلس يا وليد، وجزاك الله خيرا من يقول أنا. قم، الذي وراءك يا عبد الله. نعم يا أبا معاذ، عندك؟ قم. تفضل استريح، أنت تفضل استريح، هذا أظنه سؤال سهل. قم. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. صحيح، من صحابي ومن أخرجه؟ من أين أنت؟ من الشرق؟ بيضة، حياك الله، مرحبا. نعم، تفضل السريع. شعبان، عندك من صحابي الحديث؟ ما ليش عندك؟ أه؟ دليل آخر؟ هات الدليل آخر. قم، كيف أحوال شعبان هذه الأيام؟ تحسن؟ هو إن شاء الله يتحسن، جزاه الله خيرا، أعينه شعبان إن شاء الله وهو يعينكم. طيب، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، المقصود هو التعاون والتناصح والترفق. من رأيناه أخطأ ننصحه لكن برفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شان، هكذا يا شعبان. طيب، هات الدليل. حديث شيئا ولم يفعل، أي شيئا سيئا ولم يفعل فاكتبوه له شيئا حسنا، وإذا هم بشيء حسن ولم يفعل فاكتبوه له كذلك، وإذا هم بشيء سيء ولم يفعل فلا تكتبوه له. الله يحفظكم، تفضل استريح، جزاك الله خيرا. طيب على كل حال، قد ذكر العلماء هذا في مسألة الهم أن المرء غير مؤاخذ به ولا ينسب إليه فعل طالما أنه مجرد هم. كيف؟ أيوة، لا بأس. الظاهر عموم هذا والله أعلم. طيب، قال: فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ما رأيكم يا إخوة لو نرتب أو نضيف نظم الورقات بين فترة بعد العصر إلى المغرب، ولو أخذنا في نظم الورقات نحو نصف ساعة؟ أنا نشوف هكذا، لأن المدة فيها طول. كم تكون عادة؟ ساعتين؟ ها؟ لو كانت ساعتين يعني، وناخذ نصف ساعة نظم الورقات، ونظم الورقات يكون كل يوم خلال الدروس، يعني يكون 4 أيام في الأسبوع، نصف ساعة نصف ساعة ساعة إلا ربع بحسب ما يتيسر. على هذا نكون قد أخذنا الكتاب، وهو نظم مهم. ماذا ترون؟ ها؟ نظم الورقات، عن نظم، حتى نظم العمريطي حتى يحفظ. موافقون أو في أحد عنده اعتراض؟ ها؟ ما في أحد عنده اعتراض؟ إذن سيكون الجدول على هذا: كتاب التوحيد، ثم نظم الورقات، ثم درس بين مغرب وعشاء المتممة الأجرمية. اليوم الذي بعده نزهة النظر، ثم نظم الورقات، ثم عمدة الأحكام. جيد، هذا نكون قد أدخلنا نظم الورقات، وهذا نعمة ومغنم أيضا. موافقون؟ خلاص الكتاب. ها؟ نعم. المشكلة إن إذا كان نظم الورقات أكيد سيكون مدته قليلة، فلو أخذ في الأسبوع في يومين بس ما نكون قد أتينا على كثير. فتمشي الأمور هكذا، ريتما نحصل وقت. لنا رغبة في أخذ كتاب الشيخ ربيع، الدعوة إلى الله فيها منهج الأنبياء، في الدعوة إلى الله فيه العقل والحكمة. نعم، ننظر إذا كان حصلنا وقت. طيب، مضيف إن شاء الله، على أنه إن شاء الله بتيسير الله سبحانه وتعالى إذا انتهت المدرسة، مدارس الطلبة، سيكون هنالك درس بعد الفجر إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم، أيوة صحيح، أنه رفعت الأغلال والآثار عن هذه الأمة، صحيح. أيوة شقت عليهم. نعم شقت عليهم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فجاء في صحيح مسلم أن الله قال قد فعلت. فإذا النسيان والخطأ الذي يحصل عن غير علم عن جهل فكل هذا متجاوز عنه. نعم النظم من غد يا إخوة النظم من غد. هناك شرح لابن عثيمين شرح لنظم الورقات يباع يا أيمن موجود. خلاص حاول أن تقتنوا هذا الشرح نظم الورقات هذا من غد إن شاء الله وسيستمر معنا في الدروس كلها أو في الأيام كلها. نظم الورقات سيؤخذ في الأربع أيام في الأسبوع سيؤخذ إن شاء الله. هو عندنا نحن متن أخوكم أيمن يقول هناك متن وحاشية موجود غدا سنأتي به يوزع على الطلاب نظم الورقات متن وحاشية هذا سيوزع غدا على الطلاب جميعا. نعم وإياك. هذا الذي ذكره أخونا فرج كلام صحيح ممن ينظر لهذه الشبه عبر وسائل الإعلام في الإذاعة المسموعة هذه الأيام. المدعو محمود بن موسى يتكلم في قناة الحزبيين يتكلم وهو يئن من مما صار إليه حاله وحال جماعته فصار يتكلم عن الشيخ ربيع وينتقد الشيخ ربيعا وأشياخ السنة. فما قاله أخونا فرج صحيح وعلى هذا سنلبي طلبه إن شاء الله بإذن الله عز وجل. سيكون الدرس بعد الفجر إذا انتهت الدراسة المدرسة سيكون حول رد هذه الشبهات وهذه القواعد بأمر الله عز وجل وسنرد على هذا المدبر فنظرة إلى ميسرة سنرد عليه بحول الله عز وجل في هذه الدروس التي ستلقى. نعم ما في هذا الضوء قد هرب. شوية الآن تركنا من اليهود والنصارى عندنا مجموعة أخرى سأخبرك إن شاء الله. أقول يا إخوة ما في شيء هذا أقول إن شاء الله سنقوم إن شاء الله بعد صلاة الفجر بإذن الله فور انتهاء الدراسة المدرسية سنقوم إن شاء الله بدروس في رد هذه الشبهات وضحض هذه القواعد المفترات. بأمر الله عز وجل، وسنرد على هذا المعتوه إن شاء الله، نرد عليه من مساجدنا ومن دروسنا وبين إخواننا. لأن هذه الأمور أمور خطيرة جدا، إذا تشربها قلب السني السلفي فإنه سيضيع وسيصير بوقا من أبواق هؤلاء. فهذا وغيره، وإن كان هذا الذي ذكرته هذه الأيام جند نفسه وراء الشيخ ربيع، فإن شاء الله سنرد على القواعد الباطلة بحول الله عز وجل، ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. استمعت إلى شيء يسير من ترهاته وهو جويهل، وسأكشف أنه جويهل بإذن الله عز وجل، وأنه لا يستطيع أن يطاول القمم، لا يستطيع أن يطاول هذه القمم الشاهقة، وما الذي يبذله الآن؟ هذه الأمور التي يقوم بها الآن يدل على شدة توجعه، وأنه صار منبوذا مهجورا. وإلا هل يعقل أن تأتي في قناة العامة لا يدركون شيئا عن مثل هذه المسائل، وهو يتحدث قال الشيخ ربيع فالشيخ العباد، نحن معنا الشيخ العباد، فإذا أردتم أن تبدعوا فبدعوا العباد، ويظن أنه يأتي بمعضلات، هو يظن أنه يحاصر السلفيين، مسكين مسكين. فالحمد لله أن وفق الله أخانا فرجا أن دلنا على هذا، وسنقوم به بإذن الله عز وجل. بعد صلاة الفجر نرد على هذا المعتوه وأشكاله ونظرائه. هو يشهر الشيخ، يا أخي الشيخ مقبل ابن هادي الوادي، يقوم الشيعة والحزبيون بالكلام عليه، فكان من آثار هذا الكلام أن عرف الشيخ واشتهر، فقال الشيخ الحمد لله يتكلمون في كتبنا فيحصل الخير الكثير، لأن الناس ماذا يقولون؟ هاتوا كتاب الشيخ مقبل نشوف إيش عنده من ضلال، فإذا قرأوا قالوا والله ما وجدنا إلا قال الله قال رسوله، هذا الرجل صاحب حق. فهذا المعتوه محمود بن موسى هو يزيد الشيخ معرفة في قلوب العامة، وهو ولله الفضل والمنة يعرفه كثير من الناس من أهل هذه البلاد. لقد رأيت شبابا ليسوا بمستقيمين، وكنت أناصح بعضهم وكان على هيئة في لباسه يقلد فيها أعداء الإسلام، فاستدل لي بكلام للشيخ ربيع بن هادي، قال يقول الشيخ ربيع كذا وكذا. قلت أنت تعرف الشيخ ربيع؟ قال نعم أعرف الشيخ ربيع. فيا أخانا بارك الله فيكم، هؤلاء يئنون قد صاروا منبوذين. من يحضر محاضراتهم؟ من؟ لقد فروا من المساجد إلى الإذاعة المسموعة، وهو يتكلم في الإذاعة المسموعة يشك أن أحدا يسمعه. يقول نعم أنتم، نعم يريد لعل يريد أحد، يقول لا نحن نستمع إليك. ثم انتقلوا إلى الإذاعة المرئية، وهكذا. فإن شاء الله بإعانة الله عز وجل ستكون الدروس بعد صلاة الفجر حول هذه القواعد الباطلة وهذه التلبيسات الماكرة بإذن الله عز وجل. ردود علمية نتوخى فيها الأدلة وكلام علمائنا ونرد على شبهاتهم. وسيعلم هو وغيره إذا منزل الغبار أفرس تحتك أم حمار. أيوة صحيح. عسى يكون خير إن شاء الله. ما هو سؤالك؟ قم حتى تسمع أخوانك. اليهود هم قتلة الأنبياء، ومع هذا فهم قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالت عيسى المسيح ابن الله، فكلاهما من وجه أنهم جعلوا لأنبيائهم مساجد على وجه التعظيم، وإن كانوا هم في أصلهم قتلة الأنبياء. فيحمل هذا الأمر على أن اليهود قد تأسوا بالنصارى في هذا الأمر، والله أعلم. أخوكم يقول هل يجوز أن يذهب المرء إلى القبور يقرأ القرآن؟ لا، هذه بدعة. كونك تتعمد المجيء وتتقصد قبرا كي تقرأ القرآن فيه أو عنده، فإن هذا من البدع. أيوة التيجانية هذه طريقة من طرق الصوفية المبتدعة، وهم بارك الله فيك يسيرون على تمجيد شيوخهم والغلو فيهم، حتى أن غلاتهم يعتقدون أن الشيخ ممكن أن يذهب يحج وهو هنا، هو هنا يذهب يحج، وأن لهم اتصالا في المنام، يعني أزورك في المنام وتزورني في المنام. قد كنت مرة أناقش صوفيا يتبع طريقة، قال سأزورك الليلة في المنام. قلت ستزورني؟ قال نعم. قلنا طيب سنرى. ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. دجال. وأيضا غلاتهم يعتقدون أن ثمة أقطاب يديرون الكون، سبع أقطاب يديرون الكون مع الله عز وجل، أعوذ بالله من الكفر. وشيوخهم أيضا يأتيهم وقت تسقط عليهم التكاليف إذا وصلوا إلى مرتبة اليقين، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قالوا هذه مرتبة، إذا وصلت إلى منزلة اليقين لا تصلي لا تصوم لا تحج، عرفتم؟ واليقين في الآية هو الموت. جهلة، ولذا أجهل الطوائف على الإطلاق هم الصوفية، وهم الذين يحاربون العلم، هم الذين يحاربون العلم من قديم الزمان. وإذا رأوا طالبا عنده قلم ودواة حبر قالوا قد أبان لنا عن سوءته، يجعلون العلم سوءة عورة. فالصوفية جهلة، وهم الذين فتحوا على هذه الأمة أصنافا من البدع بسبب جهلهم وبسبب الغلو في شيوخهم. بعضهم يرى الفواحش قربة، تجده مع الأحداث المردان يصحبهم يمشي معهم ويأتيهم ويقبلهم وينظر إليهم ويتمتع بهم، فإذا قيل له في هذا قال هذا من التفكر في مخلوقات الله. صحيح، أحسنت يا عبد الله. يقولون أهل الحلول والاتحاد أن هذا من تجليات الله في هذا الوجه الحسن. انظروا إلى الزندقة والكفر عياذا بالله. صحيح، أين كنت؟ كنت مسافرا؟ طيب، جزاك الله خير وإياك، آمين. إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، وهذا تحذير من سنن من كان قبلنا، لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن القوم إلا هم. وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. نهي أو لا؟ نهي أو لا؟ نهي صريح وزجر عن اتخاذ القبور مساجد. وقلنا له معنيان، المعنى الأول أن يبنى على القبر مسجدا قبابا، والمعنى الثاني أن يصلى عندها، كلاهما من اتخاذ القبور مساجد. ولما هذا النهي؟ قم، لما النهي عن اتخاذ القبور مساجد؟ لأن شرك أو من وسائل الشرك؟ أحسن، من وسائل الشرك، من وسائل الشرك. بمجرد أن يبنى على القبر مسجدا هذا وسيلة تفضي إلى الشرك بالله عز وجل، فسيدعى الميت وسيستغاث به وتطلب عنده الحوائج حتى بلغ بهم أن يطاف بالقبر وأن يتمسح بأتربة الموتى وأن يوضع المريض فوق الضريح. موجود؟ موجود. وقد يقع ابتلاء وفتنة واختبارا أن الله عز وجل يشفي المريض بعد ذلك، اختبار أو لا؟ اختبار، قدر الله أن يشفى المريض ابتلاء وفتنة واختبارا. وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وكما سمعت الحديث في صحيح مسلم عن جندب، هذه أدلة فيها النهي الشديد عن اتخاذ القبور مساجد وإن لم يعبد صاحب القبر. إذا قلت له أنت تدعو هذا الميت، قال لا لا أبدا. أنت تستغيث به، يقول لا لا أبدا، فقط نحن نجعله في المسجد ونبني عليه هذه البناية الجميلة، كل ذلك من أجل أن نتبرك به لأنه رجل صالح. نقول أن هذا من البدع، وهو من وسائل الشرك، ولقد أضل هؤلاء أناسا كثيرين كما سمعت، فإنهم يأتون بالعامة ويفتحون لهم طريقا إلى زيارة الشيخ الذي قبره في المسجد، فيبكون عنده ويدعون عنده ويطوفون بقبره سبعة أشواط، أيام سبعة أشواط. نعم، والطواف عبادة لا تكون إلا في موضع واحد. قم يا بني قم قم. ما اسمك؟ معاذ. الطواف عبادة لا تكون إلا في مكان واحد. أين؟ الحج والعمرة الطواف على ماذا يطوف المسلمون في الحج والعمرة؟ هناك مكان يطوفون حوله، ما هو؟ الحرم. المسلمون يطوفون على الحرم. يا بني تنبه، الكعبة. صحيح. فإذا أردت أن تطوف تجعل البيت عن شمالك أو عن يمينك؟ إذن ستطوف عكس الناس يا بني، عن شمالك صح؟ ما ذهب للحج هو ابنك؟ أبو معاذ ابنك، ما شاء الله. نعيذه بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فقد نهى عنه، تفضل استريح، ما عندنا شيء، عندنا قلم، خذ القلم، قلمين هذين، وهذا الشريط لك ولأبيك. طيب، يوم استمع له أنت ويوم أبوك. هو أخي لا شك أن الافتتان بقبر النبي أعظم من الافتتان بقبر الولي الصالح، لا شك في هذا. وإذا منع أو نهي عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد فهذا من باب إغلاق الباب لمن هو دون النبي، من باب إغلاق الباب عمن هو دون النبي من الأولياء والصالحين. نريد نمشي يا عبد الله. لا لا، طيب. فقد نهى عنه في آخر حياته قبل أن يموت بخمس، ثم إنه لعن وهو في السياق، سياق ماذا؟ الموت، من فعله والصلاة عندها من ذلك. انتبه الآن، من اتخاذ القبور مساجد الصلاة عندها، وهذا معنى غائب عند بعض الناس، يظن اتخاذ القبور مساجد حالة واحدة، ما هي؟ أن نبني على القبر مسجدا أو قبابا. قال المؤلف هنا: والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، يعني أن يصلى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والأنبياء يدفنوا حيث قبضوا، حيث قبضوا، عرفتم؟ الأنبياء يدفن حيث يقبض، نعم. فإن قال وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، حاشا الصحابة أن يبنوا حول قبره مسجدا، إنما الذي خشي ما هو؟ أن تلتمس الصلاة عند قبره، أن تلتمس الصلاة عند قبره، فهذا كله من اتخاذ القبور مساجد. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، هذا معلوم، أي مكان قصدت الصلاة إليه فهو مسجد لك، لكنه ليس مسجد جامع تقام فيه الجمعة والجماعات وله حرمة المسجد في الأمور المنهي عنها، لا، هذا مسجد باعتبار أنه مكان عبادتك ومكان صلاتك وسجودك، هذا ممكن يكون حتى في بيتك في عملك. ولذلك إذا قلت الآن في الأعمال، إذا كنت في وظيفة فقلت أين المسجد؟ قالوا هذه الناحية، وهو مكان صغير يصلي فيه الموظفون، هل هو مسجد باعتبار أن فيه جمع وجماعات وكذلك أيضا يشمله أحكام المساجد؟ الجواب لا، إنما هو مصلى اتخذه الناس مسجدا. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما عبد من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. إذن أي موضع تقصد الصلاة فيه فهو مسجد. ولذلك إذا قصدت الصلاة عند قبر فلقد اتخذته مسجدا، اتخذته مسجدا. ولذلك جاء النهي الصريح عن الصلاة إلى القبور: لا تصلوا إلى القبور، لا يصلى إليها، القبور لا يصلى إليها. والقبر كما سمعت الإسلام جاء باحتراب قبور المسلمين، فهي لا تداس، لا تهان، لا يجلس عليها، لا يقضى الحاجة عليها، لا تجعل في طرق الناس، لا. وجاء أيضا بالمنع من تعظيمها والتغليظ في هذا الأمر، لأن تعظيم هذا القبر يفضي إلى الشرك بالله عز وجل، بأن يدعى من دون الله عز وجل، يذبح عنده ويستغاث به ونحو ذلك من صور الشرك. ولأحمد بسند جيد، جيد في أي رتبة هذا يا أخي؟ في رتبة الحسن، ها؟ نعم شوية يا فرج. نعم صحيح، الجيد فوق الحسن ودون الصحيح، صح، تفضل. قال: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا. ما معنى مرفوعا؟ أنت. نعم أنت. ما معنى مرفوعا؟ مرفوع مرفوع من الصحابة. كيف رفعوا يعني؟ الله أعلم. طيب جزاك الله خيرا. نعم قم أنت أهل لذلك. لا ما هو أنت الذي وراء؟ إيش قال؟ ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع هكذا، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل صحيح، فهل كل مرفوع صحيح على حسب السند؟ صحيح. طيب هل كل مرفوع مسند؟ هل كل مرفوع مسند؟ لا، قد يكون مسندا وقد يكون غير مسند. صحيح، أنت خائف لكن أجبت بالصواب. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن المؤمنين تقبض أرواحهم قبل قيام الساعة، تأتي ريح فتقبض نفس كل مؤمن، فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، حتى لا يوجد من يقول الله الله، نسأل الله السلام. عرفتم؟ إذن تقام على شرار الخلق معنى أنها تقام على الكفار، لأن كل نفس مؤمنة تقبض، كل نفس مؤمنة تقبض، فتقام على الكفر شرار الخلق، شرار الخلق. حياتي أمر الله حتى تقوم الساعة، يعني قبل قيام الساعة، المقصود جمع الأدلة إلى أن تأتي هذه الريح فتقبض كل مؤمن ومؤمنة. القيامة لا تقوم إلا على شرار الخلق، حتى لا يوجد في الأرض من يقول الله الله. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، هؤلاء من شرار الناس، ولأن اتخاذ القبور مساجد من أعظم وسائل الشرك، سيما أن المقبور يكون نبيا ويكون وليا صالحا، فالافتتان به أشد، الافتتان به أشد. وكم قد حصل من شر بسبب البناء على القبور، كم من قبر بداخله ربما نصراني ليس بمسلم، فيبنون عليه قبر، ويأتي من بعدهم يبنون قبة ويزخرفونها، ويأتي سدنة القبر أيضا ببناء الرخام، ويأتي الناس ويفتتنون بهذا القبر، وما تدري إلا وقد جاء وفد من بلاد الكفر يبحثون عن صاحبهم، وعندهم خريطة لمعرفة مكان موته ودفنه، فإذا بهم يصلون إلى هذا المكان عند قبر الولي، ماذا تريدون؟ قالوا هذا قبر صاحبنا جورج، أو إيش اسمه من ده اسمه؟ عرفتم؟ حصل هذا، قالوا هذا صاحبنا، وهذه الخرائط تدل على أنه قد قبر هنا، والنصراني صاحبهم نصراني، الولي قد اتضح أنه نصراني، قالوا لهم هذا شيخنا ولي، قالوا هذا برهان ما عندنا. أيضا يقول الإخوة أنه في تونس زعم أنه قبر ولي ويأتي الناس إليه بسبب جهلهم بالنذور وبالعبادة والطواف والذبح، وبعد ذلك اتضح عند نفس القبر أن الرفاة والعظام عظام حمار. أخوكم يقول إن صاحب الحمار هو الذي دلهم على حماره الميت. مهازل، هذه مهازل. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. وروى أبو حاتم في صحيحه، نعم ما أدري حال هذا الأثر، عن ابن مسعود مرفوعا لكنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الألباني صحيح. أحسنت. أخوكم مهيب يقول إن الألباني رحمه الله يقول صحيح، جزاك الله خيرا، حسنه. طيب، والشيخ مقبل في صحيح المسند ما شاء الله اجتمع عليه الشيخان هكذا. فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح، ولو صحت نية الفاعل. من أين يؤخذ هذا؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا، لا ليس هذا، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا نيتهم طيبة هكذا، لكن هذا لا يسوغ، إنما انطلقوا محبة لهذا الرجل الصالح، فهم يحبون صلاح هذا الرجل، لكن هذه النية الصالحة لا تصلح العمل، إنه لا بد أن يتوافق النية مع العمل الصالح، فلو صحت النية ما نفعت صاحبها ما لم يكن موافقا للشريعة في عمله، ما لم يكن موافقا للشريعة في عمله. وإلا قد قال كفار قريش: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن أرادوا الزلفى والتقرب، فما كان عملهم صالحا، إنما كان شركا. قال: النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. من أين يؤخذ التمثال؟ ما هو التمثال؟ ما هو؟ نعم، صورة أو جسد بحجر. نعم نعم، ما جعل على صورة إنسان أو حيوان. من أين يؤخذ النهي عن التماثيل؟ وصوروا تلك الصور، هذا نهي، لأن هذا كان سببا في حصول الشرك عند قوم نوح. والصور المنهي عنها هي صور ذوات الأرواح. نعم. الثالثة: العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك. كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم. يعني كل الأحاديث تدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم ومبالغته في هذا الأمر. لعن الله أولئك إذا مات رجل الصالح فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. هذا أمر، هذا في موضع. في موضع آخر: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي موضع آخر: ألا لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا يدل على عظم هذا الأمر وعلى خطورة هذا الأمر، وأن النهي على هذا نهي غليظ عظيم. المسألة الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد قبر. القبر من أين يؤخذ؟ نعم، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. من أين يؤخذ؟ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنه إياهم على ذلك، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، وهذا على جهة العموم. كم بقي على الأذان؟ 5 دقائق. خلاص نقف هنا إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.